الدعاء بعد الصلاة، هل يجوز الدعاء بعد الصلاة المفروضة بهيئة اجتماعية أو جماعية؟ وبعض الناس يستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ثم انحرف ورفع يديه ودعا. هل يجوز الدعاء بعد الصلاة المفروضة بهيئة اجتماعية أو جماعية؟ وبعض الناس يستدل بحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر ثم انحرف ورفع يديه ودعا. مثل هذا الحديث لا نعرف له أصلا في كتب السنة التي وقفنا عليها. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لم يربط ولم يخيل المبتدين بما يفعله هو بعد ذلك من الأذكار أو الدعاء. هذا شيء. وشيء آخر، لا يوجد هناك أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو مثل هذا الدعاء الطويل العريض الذي يأتي به بعض أئمة المساجد، وإنما هناك بعض الأدعية المختصرة جدا جدا، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا الورد الذي هو من أوراد النوم ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بعد الفريضة. ومثل قوله عليه السلام الورد المعروف لدى المصلين جميعا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. مثل هذه الأدعية الموجزة المختصرة هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعاء طويل فهذا لا وجود له في السنة. هذا من جهة. من جهة أخرى، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في مثل هذا الدعاء الموجز المختصر. السنة إذن يجب أن تتبع حذو الخذلة بالخذلة، لأن الرسول عليه السلام هو القدوة. فما كان من الدعاء مشروعا دعونا، وما كان من الدعاء رفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يديه رفعنا، وما كان من الدعاء دعا الرسول عليه السلام ولم يرفع فلا نرفع. هذا هو مقتضى قوله ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ها أنتم مثلا تدعون في جلسة التي بين السيدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، لكن لا ترفعون أيديكم. لماذا؟ تباعا لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإننا منه تلقينا هذا الدعاء، ولكننا ما تلقينا منه رفع اليدين في هذا الدعاء. وهكذا قس على ذلك الدعاء في التشهد، فلا يجلس أحدنا ويرفع يديه عند بادئه بالثناء على ربه تبارك وتعالى التحيات لله، ثم يأتي بعد ذلك الدعاء الصريح في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك الاستعاذة بالله من أربع، ثم كما قال عليه السلام: يتخير من الدعاء ما شاء. ما نرفع أيدينا في هذا الدعاء كله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. خلاف ذلك في قنوت النوازل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في قنوت النازلة. فهنا مع أننا في الصلاة نرفع أيدينا أيضا اتباعا للرسول عليه السلام. من هذا التفصيل في هذه المسألة الجزئية وأمثالها جاءت قاعدة فقهية هامة جدا، من عرفها وتفقه بها التزم السنة وحاد عن البدع. تلك القاعدة هي التي تقول بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: سنة فعلية وسنة تركية. وحذاري أن يقول أحد سنة تركية، وإنما هي سنة تركية نقيض فعلية. فالسنة سنتان: سنة فعلية وسنة تركية. معنى هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات والطاعات فسنة لنا أن نفعل ذلك كله، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاعات والعبادات فسنة بحقنا أن نترك ذلك اتباعا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. سنة فعلية وسنة تركية. نحن مثلا نؤذن للصلوات الخمس، لا نؤذن لصلاة العيدين ولا لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة الكسوف، مع أن الأمر لو رجع فيه إلى العقل، العقل البشري القاصر، لقال إن حاجة الناس بالأذان لمثل صلاة الاستسقاء مثلا أو صلاة الكسوف والخسوف هم بحاجة إلى مثل هذا الأذان أكثر من أذان الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس أمور ركيبة نظامية في كل يوم خمس صلوات. ولذلك فالمسلم قد يشعر باقتراب وقت الظهر باقتراب وقت العصر فيتهيأ لذلك، أما حينما يفاجأ بأن إمام المسلمين أو نائبه يريد أن يصلي صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف أو الكسوف، فالناس في هذه الحالة بحاجة إلى إعلان، وخير إعلان إنما هو الأذان. مع ذلك لم يشرع للمسلمين الأذان في غير الصلوات الخمس، ومع ذلك تجد بعض المسلمين اليوم ابتدعوا أذانا ليس ذلك كان للأحياء بل بمناسبة الأموات، فحينما يدخلون وينزلون الميت في القبر تجد أحد هؤلاء الأحياء بل الأموات يؤذن، فلمن يؤذن؟ هكذا زمن له سوء عمله. فهذا الأذان بدعة لم يفعله الرسول صلى الله وسلامه عليه، فما دام أنه تركه فالسنة الترك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.